عندك كل هذا يا مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح Thank you. Oh, yeah, I'm not والليل أدبر سبع جهات

Thank you. اللهم اكرمك يا عم شهامسه. الله يكرمك الله يكرمك. اللهم اكرمك اللهم اكرمك. ولن Thank you. Thank you.